أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: إذا سلم الإمام من الصلاة والمأموم لم يكمل التشهد أو لم يكمل التشهد ماذا يصنع؟ أولا على الإنسان أن يقبل على صلاته وأن يقوم بما هو مطلوب فيها، ولا يحصل منه غفلة وسهو ثم يفوت دون أن يعمل شيئا، فليقبل على صلاته. وإذا سلم الإمام وقد بقي عليه شيء في التشهد فإنه يتمه ويسلم بعد ذلك. هذا السائل يقول: ما حكم لبس المرأة الحجاب الملون؟ كل شيء فيه زينة ظاهرة تجتنبها المرأة، سواء كان في الحجاب الذي يكون على وجهها أو يكون في عباءتها التي هي الظاهرة والتي هي البارزة للناس، الشيء الذي فيه جمال يبتعد عنه، وإنما يستعمل الشيء الذي فيه ستر من غير أن يكون فيه جمال، لأن التجمل فيه فتنة، يعني تفتن غيرها بذلك، وتجعل غيرها يتعلق بها. فالواجب هو العمل على الحجاب والتستر والاحتشام والبعد عن كل زينة تظهرها المرأة وتجمل بها عند الناس، بل يكون جمالها وتجملها لزوجها ولا يكون للشوارع وللناس، وإنما تخرج من غير تجمل لا في لباسها ولا في جسدها. هذا يقول: هل يجوز الدخول إلى البحر وذلك لغرض اصطياد ما يسمى بالقرنيط لطلب الرزق وأنا صائم نفلا أو فرضا؟ الإنسان ليس له أن يغوص في البحر وهو صائم، لأن الماء يدخل إلى جوفه، وإذا كان الاصطياد اصطياد السمك يكون من غير أن يغوص في الماء ففعل، وإلا فإنه يجعل ذلك في الليل وليس في النهار. هذا يقول: البعض يقولون أنه جائز في المسجد النبوي أن يمر أمام المصلي. الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين في أي مكان، هذا هو الذي على الإنسان، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الأحكام بينها في هذا المسجد، والأحكام عامة لهذا المسجد ولغيره، عامة لهذا المسجد ولغيره، لا يقال أن هذا المسجد يجوز أن يمر فيه بين المصلين، بل يبتعد عن المرور بين يدي المصلين في أي مكان، في أي مكان الإنسان لا يمر بين يدي المصلين، وإذا راح يصلي لا يمر بين يديه، وإنما يبحث له عن طريق لا يمر به بين يدي مصلي. وإذا كان هناك زحام شديد والإنسان مضطر إلى أن يذهب، لا سيما إذا كان في لقضاء حاجته التي لا بد له منها واحتاج إلى أن يمر بين يدي مصلي ولم يجد سبيلا إلا ذلك، فإن له أن يفعل حتى يسلم من الضرر الذي هو واقع فيه بسبب قضاء الحاجة. أما إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه فإنه ينتظر قليلا والزحام ينفك بسرعة. نعم. هذا يقول: جئت إلى المدينة وصليت فيها الفجر على غير القبلة باجتهاد مني، ثم تبين لي أني كنت مخطئا، فماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة؟ نعم، عليك أن تعيد الصلاة، لأن الإنسان في البلد ليس فيه اجتهاد، بإمكانه أن يسأل من يعلم ويخبره بالقبلة ولا يجتهد، وإنما يجتهد في البر حيث يعني لا يعرف جهة القبلة، فإنما يجتهد فيها، يجتهد في البر، وأما في الحضر فإنه لا مجال للاجتهاد، بل يرجع إلى الناس الذين هم أهل البلد ويسألهم وهم يخبرونه. والإنسان الذي صلى مجتهدا في الحضر وتبين أنه إلى غير القبلة فإن عليه أن يعيد الصلاة. هذا يسأل يقول: من أين تحرم المرأة وهي في المدينة ذاهبة إلى مكة كان يريد اللباس. المرأة وغير المرأة حكمهم واحد، الإحرام لمن كان في المدينة من الميقات، والميقات في ذي الحليفة، بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز هذا الميقات إلا وقد أحرم، دخل في الإحرام ولبى. وأما الاستعداد للإحرام الذي هو الاغتسال والتنظف وخلع الثياب ولبس الإزار والرداء، فيمكن والإنسان في بيته في المدينة، الإنسان في بيته في المدينة يغتسل ويخلع ثياب، يخلع ثيابه ويغتسل ويلبس إزارا ورداء، لكن لا يحرم، لأن هذا مو إحرام، هذا لباس الإحرام. الإحرام هو النية والتلبية بعد ذلك، والنية والتلبية تكون من الميقات لا تكون قبل هذا، ولكن الاستعداد للإحرام باللبس والاغتسال والتجرد من الثياب قبل الميقات لا بأس له، قبل الميقات لا بأس له. الإنسان في المدينة في في مسكنه حيث عنده الماء متوفر وحيث التستر يهيئ نفسه ويستعد ويلبس إزاره ورداءه، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي، إذا جاء الميقات ينوي ويلبي، وهذا للجميع للرجال والنساء. المرأة ماذا تلبس؟ تلبس اللباس المعتاد، تلبس لباسها المعتاد، إلا أنها لا تلبس القفازين في يديها ولا النقاب على وجهها، ولكنها إذا كان عندها رجال نجانب تسدل الخمار من رأسها على وجهها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في سفرهم للحج، فنكشف وجوهنا، فإذا حادنا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، يعني إذا لحقهم الركبان على الإبل ويعني وصلوا إليهن وكنا كاشفات الوجوه لأنه ليس عندهن أجانب، سدلت إحداهن الخمار عن وجه على وجهها، فإذا جاوزوهن وذهبوا كشفنا وجوههن. فالمرأة لا تستعمل الملقع والنقاب الذي هو مفصل على الوجه، ولا تستعمل القفازين الذي هو مفصل على اليدين، ومع ذلك فهنا تلبس الجوارب والشراريب والخفاف، وتلبس السراويل، وتلبس كل شيء تلبسه النساء في غير الإحرام، إلا أنها تمنع من النقاب والقفازين. هذا يسأل عن حكم اللقطة في المدينة وفي مكة. اللقطة في المدينة ومكة لا تملك، وإنما تعرف دائما، وليس للإنسان أن يملكها، وعلى من وجد لقطة أن يبحث عن الجهة المسؤولة عن حفظ الأموال الضائعة، حتى إذا جاء الناس يسألون عنها ويصفونها الوصف الذي يطابق سلموها له، لأن وليس للإنسان أن يأخذها ويتملكها. أولا اللقطة في غير الحرمين يعرفها الإنسان سنة ثم ينفقها ويستعملها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك أعطاها إياه، أما في الحرمين فإنها لا تملك وتعرف دائما، والسبب في ذلك أن الناس يترددون على الحرمين، فقد يضيع الإنسان في سنة من السنوات شيء، ثم بعد 5 سنين أو 4 سنين يأتي ويسأل الجهة التي تحفظ عندها الأشياء المفقودة فيحصلها عندها. نعم. هذا يقول: كيف تعمل المرأة في العمرة؟ هل تكشف وجهها أم تستره؟ إذا كانت عند الرجال الأجانب تغطيه بالخمار ليس بالبرقع، وإذا كان ما عندها أحد من الأجانب تكشف وجهها. هذا يقول: ما حكم صلاة الشفع والوتر جماعة في غير رمضان؟ الجماعة ما تشرع في النوافل إلا يعني فيما ورد فيه الشرع، كالتراويح وكالاستسقاء والكسوف، ويعني الذي ورد، أما الشيء الذي ورد فإنه لا يشرع للناس أن يقيموا جماعات بأن يصلوا الليل جماعة في غير رمضان كالذي يكون في رمضان، ليس للناس ذلك، ولا أن يرتبوا ذلك، ولا أن يجتمعوا على ذلك، لأن هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل في يوم من الأيام ناس اجتمعوا أو التقوا وأرادوا أن يصلوا جماعة، يعني من غير قصد ومن غير اتفاق على أن يجتمعوا للصلاة، وإنما حصل أنهم تلاقوا واجتمعوا وصلوا جماعة، لا بأس بذلك. هذا يسأل: هل ورد شيء في الأخذ من اللحية في العمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته شيئا، لا في العمرة ولا في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ شيئا من شعر لحيته، وما ثبت عنه شيئا من ذلك. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان لا يأخذ من شعره، من شعر لحيته، لا في الحج ولا في العمرة. جاء عن بعض السلف، ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم الصلاة في الروضة في أوقات النهي؟ التنفل في أوقات النهي غير جائز. ليس للإنسان أن يكون في المسجد ثم يقوم يتنفل ويشتغل بالنوافل، لأن الأوقات المنهي عنها لا يتنفل فيها امتثالا لما جاء به الشرع ولما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما في غير أوقات النهي فإن الناس يصلون في المساجد وفي غير المساجد، ومن كان في هذا المسجد يصلي في أي مكان، وإذا صلى في الروضة النافلة فلا شك أن لها ميزة على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كلاما يخصها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومعلوم أن تخصيصها بهذا الفضل يدل على أن العبادة فيها لها فضل ولها شأن، وهذا بالنوافل من غير أن يكون هناك مزاحمة وإيذاء لأحد من الناس في الروضة. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصفوف التي أمام الروضة الصلاة فيها أفضل من الروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالصفوف التي أمام الروضة الصلوات المفروضة فيها أفضل من الروضة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا يقول: ما حكم القيام بعمرتين في شهر رمضان؟ لا بأس بذلك. إذا كان الإنسان جاء من بلده واعتمر ثم جاء إلى المدينة ورجع إلى مكة فله أن يعتمر عمرة ثانية. هذا آخر يقول: في بلدي وفي بعض مساجدنا يقنتون في صلاة الفجر، فهل نصلي معهم؟ وإذا صلينا معهم هل نقنت معهم أم ماذا؟ القنوت في صلاة الفجر ما ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا صلى وراء إنسان يقنت فإنه يصلي وراءه، لا يترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، وإنما يصلي وراءه لكنه لا يقنت، لا يحصل منه القنوت، وإنما يقرأ القرآن في حال سكوته للقنوت أو في حال وقوفه للقنوت، يقرأ القرآن، لأنه يعني من حين يدخل في كل ركعة من ركعات يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها من القرآن. وأما ترك الصلاة وراء من يقنت هذا غلط، لأن المسلمين يصلي بعضهم وراء بعض، والمسائل التي فيها خلاف لا تمنع من أن يصلي بعض الناس وراء بعض. هذا يقول: امرأة كبيرة في السن ولا تقوم من فراشها ولا تزيل النجاسة التي عليها إلا مرة في اليوم، فكيف تكون صلاتها مع العلم أنها لا تستطيع الوضوء بنفسها؟ المريض الذي لا يستطيع خدمة نفسه يقوم غيره من أقربائه بخدمته يعني بتوضيئه، وإذا ما حصل يتيمم، وإذا ما حصل لا هذا ولا هذا، ما قدر لا على هذا ولا هذا، يصلي على حسب حاله. الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام العقل موجود، ما دام العقل موجود موجودا فإنه لا بد من الصلاة. إن حصلت على التمام من ناحية الوضوء، من ناحية الإتيان بها قياما وركوعا وسجودا فهذا المطلوب، وإن عجز عن القيام بها يعني في القيام قائما أو قاعدا فيصلي على حسب حاله مضطجعا، يصلي مضطجعا. ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال ما دام أن الروح في الجسد وما دام أن العقل موجود فلا بد من الصلاة ولا تسقط بحال من الأحوال ولا تؤخر عن وقتها وتؤدى كل صلاة في وقتها. هذا يقول: امرأة نفساء وقد طهرت من النفاس في أول رمضان وقد صامت 3 أيام من رمضان وبعد ذلك رأت الدم، ولكن بشكل منقطع، يأتي يوم ثم ينقطع يوما آخر، فكيف تصنع؟ النفساء إذا حصل لها الطهر في أثناء 40 تغتسل وتعتبر طاهرا فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وإن عاد إليها الدم في 40 تعود إلى الجلوس، تعود إلى الجلوس والبقاء على ما هي عليه. وإذا حصل الطهر فإنها تغتسل وتصلي ولو كان ذلك متقطعا في أيام، فإن حصل لها طهر ثم اغتسلت ثم صامت ثم بعد ذلك عاد عليها الدم وهي في 40 فإنها تعود إلى ترك الصيام ولا ترك الصلاة ما دامت في 40، وما زاد على 40 فإنها يعني هو بمثابة استحاضة ولا يمنعها من الاتيان بما هو مطلوب منها من الصلاة والصيام وغير ذلك. نعم. هذا يقول: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين؟ الجن يبتعد الإنسان عن التعامل معهم، والناس الآن من الصعب عليهم التعامل مع الجن مع الإنس الذين هم بين أيديهم، فكيف يتعاملون مع أناس هم في عالم آخر يعني غائبون عن الناس، يرون الناس من حيث لا يرونهم؟ فالإنسان يستعين بالله ويعول على الله عز وجل ولا يستخدم الجن يعني في شيء أبدا. هذا يقول: هل يشرع الاعتكاف قبل 10 الأواخر وهل هو مقيد بعدد معين من الأيام؟ الاعتكاف يجوز في جميع الأوقات، في جميع الأوقات يعني في رمضان وفي غير رمضان، لكن السنة أن الإنسان يعتكف 10 الأواخر، والإنسان لو أراد أن يعتكف في أي يعني وقت من الأوقات الاعتكاف مشروع في المساجد، لكن كون الإنسان يعني يأتي به في 10 الأواخر من رمضان التي تتحرى فيها ليلة القدر، هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وأما الاعتكاف فإنه ساغ في رمضان وفي غير رمضان. هذا يقول: هل يجوز للمحرم لبس الحزام وبه مخيط؟ نعم يجوز، لأن كون الحزام فيه مخيط ما يؤثر، وكذلك النعل كون فيه مخيط لا يؤثر، الذي يؤثر كل إنسان يلبس المخيط في شيء يحيط ببعض جسده أو كله، ببعض جسده كالشراب، فيعني لا يلبس الإنسان، وكذلك لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا يلبس الفنايل، وإنما وأما اللباس الذي هو يعني يجعله على جسده إزارا أو رداء ولو كان في خياطة، لو كانت أطرافه مخيطة ما يؤثر ذلك لأنه ما لبس المخيط، المخيط الذي هو على هيئة معينة على جسده كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنايل والجوارب في الرجلين. نعم. هذا يقول: عمري 41 سنة ولم أصلي إلا منذ 3 سنوات، ماذا أفعل في الماضي؟ أبد إذا تبت توبة نصوحا فالتوبة تجوب ما قبلها. إذا كنت تاركا للصلاة فيما مضى ثم وفقك الله بأن تكون من المصلين، احمد الله على هذه النعمة وعلى التوفيق للهداية، ولازم الهدى والتقى، ولا تستسلم للشيطان بأن يغرك ويرديك ويهول لك المعاصي ويجرك إليها ويدعوك إليها، بل احمد الله عز وجل على أن وفقك للسلامة من الوقوع في الأمور المحرمة، وأنك كنت من المصلين بعد أن كنت من غير المصلين، فهذه نعمة عظيمة عليك أن تحافظ عليها وأن تحرص على أداء الصلوات كلها دون تهاون بفرض واحد منها، وأن يكون ذلك في حق الرجال في المساجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد. هذا يقول: نحن مجموعة شباب نشتغل في إحدى الحقول النفطية، حيث يستمر عملنا لأكثر من شهر ثم نرجع إلى بلادنا، وفي المدة التي نقيم فيها في الصحراء هل تجب علينا الجمعة؟ إذا كان جلوسهم فترات معينة فقط وليسوا مستمرين وباقين لا يجب عليهم جمعة. هذا يقول: رجل اعتمر فحلق رأسه وأراد أن يعتمر عن أبيه الميت، فكيف يصنع في الحلق علما أنه أراد أن يعتمر عن أبيه فور الانتهاء من عمرته؟ أنا ذكرت أن الإنسان له أن يعتمر مرتين، إذا جاء من بلده واعتمر ثم جاء المدينة وذهب منها إلى مكة يعتمر مرة أخرى، وإذا كان الإنسان حلق في العمرة الأولى ثم احتاج إلى ثم أتى بعمرة ثانية، فإذا كان نبت شيء من الشعر ولو قليلا فإنه يزيله، وإذا ما نبت فإنه يسقط عنه، لأنه إذا كان في الرأس شعر فإنه يسقط عن الحلق. هذا يقول: والدتي جاءت من مصر لأداء العمرة، وجئنا منذ يومين، فجاءها العذر الشرعي منذ أن وصلت، وسنذهب غدا إلى مكة، فهل لها أن تزور المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي أو زيارة فقط أو ماذا؟ ليس للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، ليس للنساء أن يدخل المساجد وهن حيض، والاتيان المسجد مو لازم للمرأة، وزيارة النساء للقبور لا تجوز، فإذا هي ليست ملزمة وليس واجب عليها لا هذا ولا هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.